قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب كفارة البزاق في المسجد. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب القبلة والمساجد. يقول رحمه الله باب كفارة البزاق في المسجد، يعني تفلانة تدخل المسجد لها كفارة. يقول رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطية. يقول أنا قتادة بن دعام السدوسي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، لكن من يدري أنها قبلت كفارته؟ من يدري؟ لهذا لا يجوز أن يبصق الإنسان في المسجد، لا في الحرم ولا في المساجد الأخرى. بيوت الله كلها لا تدخل فيها الإنسان. نعم، الرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام، قال خطيئة وكفارتها دفنها، يعني تجيب تراب وتدفنها. لكن من يدري أنها قبلت كفارتي؟ من يدري؟ فأنا ما أبصق في المسجد إطلاقا لأني ما أعلم هل تقبل كفارتي أو ما تقبل، من يدري؟ هذا إلى الله. نعم. باب دفن النقامة في المسجد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق معمر همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يصدق أمامه فإنما يناجي الله صعود ما دام في مصلى ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليصدق يساره أو تحت قدمه فيدفنها. يقول رحمه الله باب دفن النقامة في المسجد. دفن النقامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر. إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد. عن معمر بن راشد قال حدثنا حمام بن منبه. حمام بن منبه قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه. مرتنا هذه الحديث ثلاث مرات واربع مرات، فإن الله قبل وجهه، ولا يجوز أن نؤول أو نشبه أو نقول كذا أو نقول كذا أو ننكر، فإن اللي ينكر أن الله معنا في كل مكان بالقوة والعظمة والشؤون وشمول العلم، اللي ينكر هذا ملحد نعوذ بالله. أما ذات ربنا فهي في العرش، فوق العرش، في السماء فوق العرش، وأما علمه شمول العلم والقوة والقدرة والسلطان والعظمة وكونه يملكنا يعمل عباده ما يشاء، هذا في كل مكان. يقول رحمه الله البخاري باب دفن النخامة في المسجد، وهذا تكرير لما سبق. حدثنا قرأنا قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن في يمينه ولا عن قبلة وجهه ولكن عن يساره، فإنما يناجي الله ما دام في الصلاة. إنه يناجي الله ما دام في الصلاة، فأنت تناجي ربك الإنسان، تكلم ربك وتنارجي ربك، وإذا قرأت القرآن فإن الملك يضع أثمه على أثمك، ولهذا حرم الرسول أكل الثوم والبصل، لأن الملك يضع أثمه على أثمك ويتلقى القرآن وأنت تقرأ الإنسان، فلا يجوز أن تلوث أثمك بالدخان ولا أن تلوثه بالثوم والبصل وغيره مما يكره، لأن الملائكة تتأذى ثم يتأذى منه بنو آدم. الملائكة مثل بني آدم في الشم، يشمون الريحة الكريهة والريحة الطيبة، فيتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. فأكرم ملائكتك، هل هم الملائكة الذين عن يمينك وشمال؟ تقول لا، هذا ملك آخر يحطهم على وهمك ويتلقى القرآن، ملك غير اللي يكتبون يمين ويسار، اللي يكتبون موجودين، يكتبون ما تفعل من الحسنات والسيئات، لكن هذا ملك آخر وكل بتلاوة القرآن يقرؤون القرآن، فيجعلهم على أذنك ويتأذى بالريحة الكريهة. فقال فإذا أردت أن تقرأ لا تبصق قدامك ولا عن يمينك ولكن تحت قدمك اليسرى أو عن يسارك. نعم. فإن ولا عن يميني فإن عن يمينه ملك وليبصق يساره، فإن عن يمينه ملك وعن يساره ملك، هذول الحراس. ثم الذي يلقى في القرآن قدامك لا، لأن اللي يلقى في القرآن غير الاثنين اللي يحفظونك هؤلاء. نعم. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بالقبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن أن يسار أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا بدره البزاق فليأخذ الطرف، إذا بدره البزاق ولا مناديل عنده فإنه يأخذ طرف ردائه ويبزق فيه ويحكه هكذا، لأن البزاق طاهر، جميع ما يخرج من الإنسان من فمه من الوجه كله اللي يخرج من الوجه كله طاهر، فإذا بزاق أو طولانة أو شيء فإنه طاهر، حط بين طرفي ثوبك وتحكه إذا كنت لا تستطيع في المسجد ولا تستطيع أن تستطيع عن يسارك، لأن عن يسارك من المسلمين من يصلي، ولا عن تحت قدمك لأنك تصلي أيضا، ولكن اجعل طرفيه وحكه. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل، يقول حدثنا مالك قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في القبلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نقامة في جدار المسجد فغضب غضبا شديدا وحتى بيده عليه الصلاة والسلام حتى النقامة أو الريق أو شيء من هذا في الجدار في المسجد، حتى ثم قال من بزقه أو بدره هذا البساق أو النخام أو شيء من هذا فلا يسبق قبل وجهه، لأن الله قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن شمالك أو تحت قدمك اليسرى، عن شمالك وتحت قدم، أو يأخذ بطرفي ثوبه ويتكله ثم يأكل فإنه طاهر. نعم. وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته. يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه أو قال ربه بينه وبين القبلة. نعم. يقول الله أكبر، تستحضر بقلبك عظمة من تكون بين يديه فتخشع. إذا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام تستحضر من تكون بين يديه فتخشع، والإشارة هذه إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك، ما الإشارة باليد حينما تشير وأنت تكبر إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين ربك، فربك أمامك فلا تبصق أمامك الإنسان لأن ربك أمامك، ولا يجوز أن نؤول أو نقول كذا أو نقول كذا أو نقول كذا، ما يمكن هذا، نجري هذه الأحاديث على ظاهرها ونؤمن بها إيمانا مجملا ولا نفصل منها شيء، ونؤمن إيمانا مجملا ونلقى ربنا ونحن مؤمنون بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ربنا معنا في القدرة والسلطان وشمول العلم والحماية لنا تحمينا وشمول العلم، كل هذا موجود وربنا بين يدينا يمينك ويسارك، ربك مطلع عليك في كل حالة وفي كل لفظة وفي كل شيء تتصرف، فربك معك ومطلع عليك تعالى وتقدس، معية علم وقدرة وسلطان، أما المعية الذات فهو فوق العرش تعالى، الذات فوق العرش، لا في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. في هذه الكلمتين الرد على أهل الاتحاد والرد على الحلولية، اللي يقول ربنا حل في كل مكان واللي يقولون اتحد ربنا مع الناس، كل هذا نعوذ بالله من المعتزلة والخوارج من أقوالهم الفاسدة. نعم. باب عدة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي يا هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم من وراء ظهري. يقول عليه الصلاة، يقول البخاري رحمه الله: باب عظة الإمام الناس، عظة الإمام الناس في الخشوع، فأن يخشى ويطمئن. الطمأنينة ركن عند الإمام أحمد الشافعي ومالك، أما أبو حنيفة عنده الطمأنينة ما هي ركن، فالشاهد أنها ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر، ركن من أركان الصلاة الطمأنينة، يعني والطمأنينة ما هي؟ هي السكون عن الحركة وإن قل، السكون عن الحركة، أنت ساجد تسكن عن الحركة ولو قليل، هذه الطمأنينة. الراكع كذلك يسكن عن الحركة ولا يتحرك، فهذه الطمأنينة. كذلك إذا كنت قائم، كذلك إذا كنت جالس، هذه الطمأنينة، أن تسكن عن الحركة ولو قليل، فمعناها أنك اطمأنيت الإنسان، وهي ركن من أركان الصلاة عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لابد من الطمأنينة ضروري، من الطمأنينة، فأنك بعد تنقر كنقر، لأن النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن نقر كنقر الغراب كذا كذا، ويقعان كيقعى الكلب، والافتراش كافتراش السبع، والتفات كالتفات الثعلب، سبع نهى عنها الرسول في مشابهة الحيوانات. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا أبو الزناد أبو الزناد عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم هل ترون قبلتي هنا؟ والله ما أخفى علي خشوعكم. يقول سروني أنا مستقبل القبلة الآن، ولكن حينما أكبر أصلي والله لا أراكم من ورائي كما أراكم قدامي، كما أرى اللي معي أراكم قدامي، يعني فاطمئنوا، لأني أراكم تخففون القيام، تخففون الصلاة، تخففون كذا، وإني أراك، وهذا خاصة بالرسول، هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، كونه يرى من وراءه كما يرى من قدامه، من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه يراهم، يعني لا يعني لازم تخشعون في الصلاة، هذا مقصوده، النصيحة لهم أن تخشعوا في الصلاة، لا تنقرها كنغر الغراب، ولا تلتفت التفاف الثعلب، يتلفت ويصلي هنا يمنه ويسره، سواء التفت بقلبه أو التفت ببدنه، لا تلتفت الإنسان، ولا تقعقع الكلب، يجعل يديه قدام ورجليه قاعدين على إليتيه، ولا تفرش يديك وأنت تصلي، لازم من المجافات ترفعها الإنسان عن الأرض، السبعة الأعضاء ترفعها عن الأرض قليلا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن الهلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع اني لا اراكم من ورائي كما اراكم. يقول رحمه الله مكررا او مؤكدا ما سبق حدثنا يحيى بن صالح يحيى بن صالح بن فارق قال قال حدثنا فليح بن حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي هلال بن علي قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام رقي المنبر وكان يصلي على المنبر وقال لما سلم اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من قدامي، يعني ارى اللي يلعب في صلاته، اما ينقر او ما يطمئن او يلتفت او شيء ان اراكم من ورائي، يعني معناه ان ارى ان اللي ما خشع اراه واللي خاشع اراه. فالافضل انك تكمل صلاتك بالخشوع، لان تكميل الصلاه الطمانينه، فاذا ما اطمئنيت فهو ركن من اركان الصلاه. نعم. باب علي قال مسجد بني فلان قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أمرت من الحفياء وأمدها سنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من السنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. يقول البخاري رحمه الله باب تسمية المسجد. نعم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ هل يقال مسجد بني فلان مثلا إذا جاء في الحديث يقول مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة، يعني اللي ما أسمع أكلت، تأكل قليل تشرب قليل، يعني تصير بطنها لاصق لاصق في ظهرها، واللي ما ضمرت تجي تشرب وتأكل تجد بطنها كأنها حامل من الخيل، هذا اللي تجاهد في سبيل الله. المسابقة بين الخيل التي تجاهد في سبيل الله لك أجر عظيم عند الله إذا كانت تسابق بها لأجل الجهاد في سبيل الله، أما فخر وخيلة فهذا الوزر نعوذ بالله، الفرس التي مربوطة لأجل مسابقة للفخر والخيلة هذا نعوذ بالله وزر، ويلقاها يوم القيامة كلها آثام في صحيفته، لكن الجهاد في سبيل الله والمرابطة للجهاد في سبيل الله وربط الفرس للجهاد في سبيل الله، كل ما تفعل هذه الفرس يكتب في صحيفتك حسنات، يكتب نور في حسن، تستن في برسن، تروح هنا تروض تأكل تجه تقول، كله في حسناتك اللي ربطتها لأجل تجاهد فيها بسبيل الله. يقول ابن عمر رضي الله عنه سابق الرسول عليه الصلاة والسلام بين الخيل المضمرة من كذا إلى من الحفية ومدها ثنية الوداع، من الحفية إلى ثنية الوداع، يعني قريب 30 كيلو، 30 مثل من عرفة إلى هنا 30 كيلو، وسابق بين الماض ومرت من كذا إلى بني مسجد بني زريق، يعني كذلك نصفها، يعني 15 كيلو، لأنها فطونها ثقيلة ولا تلتقي. عبد الله بن عمر كان على فرس منها يسابق مع الناس رضي الله، لأنه شبابك اليوم شبابه خفيف، أخذ فرس قال طعاخة هات فرسك فلان أسابق عليها أنا، والثاني يقول الشباب الثاني يقول هات فرسك أنا سابق عليها، وهكذا. نعم. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو والعتق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم بن عبد العزيز بن صهيب أن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انصروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فكان يرى أحدا إلا فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحكى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال رسول الله فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنزل منه ثم ذهب يقله. فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنزل منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي بصره حتى خفي علينا عجبا من حرفه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. يقول البخاري رحمه الله: باب القسمة وتعليق القنو، قسمة الدراهم في المسجد، قسمتها وتوزيعها، ما هو للصدقة، قسمة الدراهم كما يجيش الجيوش في المسجد. فمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي يجيش فيه الجيوش، وهي اللي تحكم فيه الآراء، وهي اللي يحكم فيه الزكوات، وهي التي لأنه خصيصة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن نأتي نحن بأموال الزكوات وغيرها، فبعضهم يرى أنها جائزة وبعضهم يرى أنها ممنوعة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه مال من الحضرة، العلاء بن الحضرم رضي الله عنه هو الوكيل على الزكوات، يجمعها من البحرين، البحرين الخليج، من هناك البحرين يسمى من الحسا إلى ما وراء الخليج كله يسمى البحرين، كاليوم كله يسمى البحرين، كله يسمى هجر، كله يسمى هجر، كله يسمى البحرين. والوكيل على هذه الأموال كلها وجبايتها وإرسالها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرم رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله: يقول أنس وتعليق القنو في المسجد. باب تعليق القنو في المسجد، يعني النخلة القنو إذا صار رطب تعلقه في المسجد يمر الناس يأكلون منه، جائز هذا، يعني من الصدقة أيضا، يعني أن الصدقات في المسجد جائزة إذا كانت للمسلمين عامة، فتعلق القنو ويمر بها الناس ويأكلون رطب، يأكل كل من يريد منك الجائع يأكل منها الرطب، من أهل الصفة وغير أهل الصفة. نعم. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب. قال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. أتي النبي عليه الصلاة والسلام بمال من البحرين، فوضع عهد قدامه في المسجد، أمامه في المسجد، فنظر إليه ثم ذهب وصلى عليه الصلاة والسلام والفلوس بين يدي منثورة في المسجد. فلما خرج من الصلاة عليه الصلاة والسلام وانتهى منها أتاه الناس عاتبون القسمة من الأموال، فكل من أتى قال له: خذ ما تريد، وخذ يا فلان، وخذ يا فلان، وخذ يا فلان. جاء عمه العباس رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله أعطني مال، فإني أنا فاديت نفسي وفاديت عقيل، يعني أعطيتكم فدا لنفسي لما أسرتموني في بدر، وعطيت فدا عن عقيل لما أسرتموه في بدر، يعني لما أسروا أعطى فدا عن نفسه وعن عقيل ابن أبي طالب، يعني ولد أخيه، لأن أبو طالب أخو العباس. يقول: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: خذ، تفضل. فأخذ شال رداءه من صدره من هنا وحطه حشا حشا حط فيها، ثم جمع بين أطراف الثوب ثم حمله عجل أحمله. يا رسول الله مر واحد يحمله عني، قال: لا انت تعلح. قال: لا ما أحمل. فنذر منه قليلا ثم أراد أن يقله وإلى تقيل أيضا. يا رسول الله مر واحد، قال: لا انت تعلم. قال: لا. فنذر منه قليلا حتى خف ثم حمله وحط على كتفه. يقول: فلا زال الرسول ينظر إليه عجبا من الناس اللي يحبون المال حتى توارى، حتى خرج من المسجد. معنى هذا إن قسمة الأموال في المساجد جائز، والصدقات في المساجد للعوام، للعامة يعني، مو العوام، للعامة جائز. نعم. فما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. فما قام الرسول عليه الصلاة والسلام وسمى منها درهم، كلها وزعها عليه الصلاة والسلام، كلها فرجها على الناس، على الأنصار والمهاجرين. باب من دعا لطعام بالمسجد. لكن هذا ما يبيح لنا أن إنسان يجي يقول يا جماعة اعطوني ولا يقعد سم ولا يخطب لنا خطبة يقول أنا شوفي وأنا معي ورقة وأنا على ديتين وعلى ثلاثيات ويكذب أو فعلت وتركت وأنا فقير وعندي عيال اعطوني. هذا لا يجوز في المسجد إطلاقا. لكن زكاة على عامة الناس إذا تفرق أموال على العامة عامة الناس تعطيهم لا بأس في ذلك. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لطعام؟ قلت نعم. قال لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. يقول البخاري رحمه الله باب من دعي لطعام في المسجد وهو في المسجد جالس مع أصحابه. من دعي لطعام وهو في المسجد ومن أجاب فيه ومن أجاب فيه يعني دعي للطعام الرسول عليه الصلاة ثم أجاب. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك الإمام مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن عمه أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أتى أرسله أبو طلحة إلى طعام سوته أم سليم في بيتها فأرسله إلى الرسول. يقول أبو طلحة لأم سليم أني رأيت في الرسول اليوم يعني كأنه ما جيعان كأنه ما أكل كأنه كذا فقالت عندي طعام أرسل له يأتي. فذا جاء أنس رضي الله عنه فقال فقام على رأس الرسول فقال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال لي طعام؟ قال نعم يا رسول الله. قال قوم. اللي عنده 80 أو أكثر من 80 من الصحابة أبو طلحة يبي 2-3 وأم سليم ما عندها تقول اتركه هو أعلم هو أعلم وأبصر اتركه يجيب أبي. لما أقبل الناس قال يا أم سليم أتاك الرسول بأصحابه؟ قالت هو أعلم وأبصر اتركه. فجاء الرسول مع من معه من المسجد قريب 80 أو أكثر من 80 فطرق فدخلوا ندخل قال نعم فدخلوا جميعهم فقدمت قال يا أم سليم أعطينا ما عندك. فصار عندها أقراص من الشعير وعكة من السمن فجاء عليه الصلاة والسلام وبرك على الأقراص وعلى السمن ثم قال عركي فعركته ثم قال ادع 10 ادع 10 فأكلوا ولما شبعوا خرجوا ادع 10 ادع 10 ادع 10 ادع 10 حتى تكاملت 80 والقصعة هي لم تنقص ما نقص شيء. أكلوا وشبعوا والقصعة هي فترك لهم القصعة مملوءة كأنها لم يأكل منها أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا ثاني أو ثالث تبريك للطعام. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. يقول البخاري رحمه الله باب القضاء في المسجد والتلاعن أيضا في المسجد. يعني الآن الناس حتى جعلوا محاكم خارج المسجد لكن لو حصل بالمسجد يعني المسجد لو أنها أقسم هو أقسم على نفسه في المسجد بعد العصر وأقسمت هي على نفسها في المسجد بعد العصر كان أقوى وأحسن. لكن إذا صار في المحكمة وتلاعنوا في المحكمة فلا علينا منهم. فالشاهد يقول التلاعن في المسجد جائز. يقول حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن جريج قال قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني ابن شهاب الزهري قال قال عن سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي عن سلمة بن دينار قال سهل بن سعد سهل الصحابي رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله رأيت رجلا معه أن رجلا هو من أصحاب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أو وكل سعد بن عبادة قال اذهب فاسأل لي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كذا وكذا. فذهب وسأل الرسول وأتاه لأنه رئيس الأنصار رئيس الخزرج فأتاه قال إني ما كره إني رأيت الرسول كره ما هذه المسألة ما أحب أني قلتها له. فذهب قال والله لا أقولنها له. فذهب وقال الرسول قال اذهب فأتي بامرأتك فقد نزل فيكم قرآنا. فأتى بامرأته في المسجد والصحابة مجتمعين المهاجرون والأنصار فشهد على نفسه أنه رأى رجلا مع امرأته خمس مرات الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله ليه الغضب للمرأة واللعنة للرجل، لأن الغضب أعظم نعوذ بالله. اللعنة قد تأتي وقد لا تأتي، لكن الغضب نعوذ بالله يزلزل الأرض، غضب رب العالمين إذا غضب يزلزل الأرض، وأن غضب الله عليها إن كانت من إن كان من الصادقين. الشاهد أنه درى عنها العذاب وأنها حلفت، وإن كانت تلكأت قال والله قالت الله لا أفضح القوم إلى آخرنا. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن إدبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. يقول البخاري رحمه الله باب إذا دخل بيت يصلي حيث شاء. إذا دخل بيت هل يصلي حيث شاء ولا يصلي حيث أمر؟ الأمر لأن البيت ملكي أنا، ما تصلي حيث تشاء، لابد أمرك أنا بالمكان اللي أريد أن أصلي فيه. فلهذا ترجم البخاري هل يصلي حيث شاء أم لا، أم لا يصلي إلا بما أمر في المكان الذي يؤمر به. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة توقع نبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا محمود بن الربيع محمود بن الربيع قال عن إثبان بن مالك عن إثبان بن مالك أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني كنت إمام قومي، يعني أنا اللي صلي بالمسجد حقهم، أنا إمامهم وأصلي بهم، لكن الآن كبر سني وضعف بصري وضعفت أو ضعفت أنا، وصارت الأودية تحول بيني وبين جماعة لن أصلي بهم وإمامهم، فأتني صلي عن صلي لي في بيتي أصلي فيه في المسجد، أصلي بجماعة أنا وياهم في هذا المسجد. قال نعم، أو قال سأتيك إن شاء الله. فلما تضاح النهار أتى عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، فلما دخل قال أين تريد أن تصلي؟ لاحظ أين تريد، هذا شاهد الباب، هل تصلي بما حيث تريد أم تصلي بما يأمرك صاحب البيت؟ قال أين تريد أن أصلي لك يا عتبان؟ قال هذا المكان، وإذا حصير مفروش الله عليه الصلاة والسلام، فتقدم وصف الناس خوله كثير، اللي جمعه واللي اجتمع من محلة صلوا معه عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين ثم سلم. نعم، سيأتي أنه حبسه على حريزة أو خريزة سيأتي. نعم، باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنه في مسجده في داره جماعة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن إدبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأنظار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال إدبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قال وحبسنا على خزيرات صنعناها له. قال فذهب في البيت رجال من أهل الديار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتي من حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. تقول البخاري رحمه الله باب المساجد في البيوت. باب المساجد في البيوت، يعني أنك يجوز إذا كان عندك غرفة كبيرة وعندك ناس يعملون عندك أما خدم ولا شغالين وإلا عمال كثيرين، لك أن تصلي في بيتك يعني صلي الجماعة في كل فرض تجب الجماعة. وقال باشتراطها جماعة، في كل فرض تجب الجماعة وقال باشتراطها جماعة. المهم أني أصلي جماعة من 10-20-30 أقل أكثر، أنا في بيتي مسجد وأصلي أنا ومن في بيتي جماعة، عندي غرفة كبيرة وعندي عمال يشتغلون، فإذا جاء الوقت صليت أنا وياهم، يصلي بهم إمام أو أنا أصلي بهم إلى آخره، هذا جاي لأن المقصود هو الجماعة، المقصود هو اجتماع الناس صف صفين ثلاثة أربعة إلى آخره حتى في بيتك الإنسان. يقول البخاري رحمه الله: وكان البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. وكان البراء بن عازب رضي الله عنه في مسجده في بيته مسجد يصلي فيه ومن حوله من أنه. الإنسان لا أغناه الله وصار عنده بيت وصار عنده حوش كبير، في إمكانك تجعل نصف الحوش مسجد، تجعل باب في الخارج وباب من عندك وتسمح للناس يصلون فيه، وتجعل إذا أغناك الله إمام على حسابك ومؤذن على حسابك، وتفرش المسجد وتجعل فيه جمعة وجماعة، هذا من أكبر الحسنات إن شاء الله. قال حدثنا سعيد بن عفير. يقول البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني محمود بن الربيع. قال خرجت أخبرني محمود بن أخبرني الربيع. محمود بن الربيع محمود ولد للست بقينا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الزهري أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك دعا الرسول عليه السلام، أتى إلى الرسول: أنت في بيتي أصلي أنا ومن معي من المحلة، صلي بهم أنا في بيتي. قال سنفعل إن شاء الله. ولما تضاح النهار أتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل المسجد بيته، فقال: أين تريد أن نصلي؟ قال: هنا يا رسول الله في هذا المكان. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصف الناس حوله، وتسامع الناس في المحلة أن الرسول عند عتبان، فاجتمع كثير من الناس وصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين ثم سلم، فحبسه عتبان على حزيرة، يعني ودك ودكا فيه قليل من الودك وطحين مخزر شوية في بعض العفونة، الودك إذا كان في عفونة يسمى حريزة أو خزيرة، على وعلى شعير، على دقيق شعير وعلى عصيدة شعير. فاجتمع الناس كلهم، ولما اجتمع القوم وانتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال أحدهم: أين مالك بن الدغشم أو الدغيشم؟ قالوا: أذاك منافق. فقال الرسول: لا تقول ذلك. قال: من يا رسول ألم ترى أنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله أنا نرى وجهه، يعني اتجاهه وقبلته وكلامه وجلوسه مع المنافقين. قال: إن من قال لا إله، من كان آخر له من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولم ينقضها يعني فإنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يريد وجه الله والدار الآخرة، لا يقول لا إله بي ولا يقولها نفاق، بل يقولها يريد وجه الله والدار الآخرة، حرم الله النار على هذا الشخص. نعم. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد. يقول ابن شهاب الزهري: ثم سألت الحسين بن محمد. الحسين بن محمد قال عن حديث محمود ابن الربيع فصدقه. يقول: وكان من شرات القوم، يعني من أكابر القوم اللي سأل الزهري، الأخير شهد بدرا وكان من شرات الأنصار، من أكابر الأنصار، فصدق محمود. نعم. باب التيمن في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. يقول البخاري رحمه الله: باب التيمن في دخول التيمن في كل شيء. باب التيمن، كونك تيامن في كل شيء، كل شيء تبدأ باليمنى الإنسان، كل شيء تبدأ باليمنى، الدخول واللباس وغيره، والخروج اليسرى والدخول اليمنى في كل شيء، المسجد والثوب والنعل وما إلى، كلها اليمنى. أما الدخول إلى البيت أو لبس الثوب ما فسخه أو شيء أو فسخ النعل فإنك تبدأ في الجسر إلى آخره. يقول رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ برجليه يلبس النعل اليمنى، المدس يلبس النعل اليمنى لأنه يحب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يبدأ برجليه اليمنى فإذا خرج بزائر رجليه، يبدأ برجليه اليمنى في خروج من المسجد، يبدأ برجليه اليمنى فإذا دخل بدأ باليسرى إلى آخره. قال حدثنا سليمان، يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأشعث بن سليم، أشعث بن سليم قال عن أبيه سليم قال حدثنا مسروق الأجدع قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في كل شيء، التيمن في كل شيء، في طهوره، في نعله، في لباسه، في كل شيء يحب أن يأخذ اليمين، يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام، والمسلم يقتدي بالرسول عليه الصلاة فيما فعل. نعم. باب هل تنبش قبور مشرقي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يقرأ من الصلاة في القبور. ورأى عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمر بالإعادة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان بهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله باب هل تنبش قبور المشركين، هل تنبش قبور المشركين؟ تنبش نعم، إذا كان فيه مصلحة تنبش قبور المشركين كما نبش الرسول عليه الصلاة والسلام قبور المشركين وجعل مكانه مسجدا، بل وقبور المسلمين إذا احتاج المسلمين إليه. أما حال بينهم وبين شارع أو حال بينهم وبين كذا أو حصل أو أتت عليه 50 سنة أو أكثر من 50 سنة أو 100 سنة أتت على القبور واحتاج الناس إلى مكانها أن يجعلوها مسجد أو يجعلوها طريق عام أو يجعلوها مصلحة عامة فإنه يجوز إذا مضى عليها وقت معهم، إذا وضع عليها مدة 50 أو 100 سنة جاز ذلك في مذهب الإمام أحمد وغيره. لكن بعض العلماء يقول لا ما تنبش القبور لأن المسلم إذا دفنته في قبره كان مثل بيته، ما يمكن تدخل عليه قبره فتدخل أحد على قبره كما لا يمكن أن تدخل بيته إلا بإذنه. القبر هو حصن المسلم. نعم صح، هذا اللي يدفن ميته في مقبرة ما يمكن تنبش ولا يحتاج الناس إليها، فهو لا يمكن أن تأتيه الإنسان أو تخرجه من قبره تدخل آخر إلا إذا كان في حاجة مثل البقيع في المدينة ومثل المعلات في مكة. المعلات في مكة يحتاجون الناس إلى يخرج الإنسان بعد 3 شهور ويدخل غيره، كذلك في البقيع يحتاجون يخرجوا الذي مضى عليه 3 شهور ويدخل غيره للحاجة لأنهم مضطرين إلى ذلك، مع أنهم لو خرجوا إلى الصحراء أفضل، لو خرجوا إلى الصحاري في أمواتهم ودفنوها في أمواتهم كل واحد واحدة كان أفضل، لأن الصحراء قريب، السيارات اليوم قربت القريب البعيد، سيارات اليوم قربت البر، اخرج الانسان للبر وادفن ميتك في البر فلا مانع لذلك. نعم. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم، قول النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. الان نعوذ بالله كثير من البلاد ما تجد ولا مسجد الا فيه قبر، لا يمكن ان تجد، بعضهم نعوذ بالله يوصي، بعض الاغنياء يوصي اذا مات يجعلوا ابنه لمسجد وانجهنوني في مسجد او ابنه علي مسجد الى اخره. فالشاهد كثير من البلاد نعوذ بالله في ايام من هذه لا تجد، لا تكاد تجد مسجد الا وفيه قبر، فالصلاة فيه حرام، الصلاة في مسجد فيه قبر حرام سواء كان في قبلته او يمنى او يسرى او خلفه، لا يجوز، لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. نعم. وما يكره من الصلاة في القبور، وما يكره من الصلاة في القبور كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، هنا يكره يعني يحرم الصلاة على القبور. نعم. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند القبر فقال القبر القبر ولم يأمر. ورأى عمر رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر فقال له القبر القبر، ينبهه، ربما أنس ما درى عنه قبر فينبه عمر رضي الله عنه القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد، نعم يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبيه عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة هاجرتا مع أزواجهما. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر بالحبشة ثم مات نصراني. نعم شوف الشقة الشقة كيف يكون مسلم وذهب إلى هو أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة ومات هناك. فجلست رضي الله عنها وأرضاها هي بنيتها شريدة وحيدة ما عندها أحد في الحبشة وحيدة غريبة شريدة وجاءها الفرج من الله تعالى وتقدس بصفوة الخلق. فأرسل عليه الصلاة والسلام عمرو بن أية الضمري يخطبها له وولي أمرها النجاشي أسحمها النجاشي رضي الله عنه لأنه ولي أمر من لا ولي لها الحاكم ولي أمر من لا ولي لها. فزوجها النجاشي على الرسول عليه الصلاة والسلام هو ولي أمرها وقبل النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري واصدقها النجاشي 500 دينار ذهب. فلما أتى بها قالت هذا صداقي على الرسول؟ قالت نعم. قال هذا لك هدية لك يا عمرو حيث تزوج صفوة الخلق خذ الدراهم لك. فاشترى بها وأتى فحملها على سفينة من الحبشة إلى ميناء مكة. كانت الشعيبة هنا ما هو اللي وضع جدة جعلها ميناء لمكة عثمان رضي الله عنه وأما الشعيبة هي الميناء مكة سابقا. فنزل بالشعيبة واشترى ناقتين جمل وناقة فأركبها على الناقة بعد ما أثته بأثاثه وركبه وناقة حتى وصل إلى المدينة ودخل عليها الرسول زوجه تزوجها عليه الصلاة والسلام أم حبيبة. أما أم سلمة فكانت مع زوجها عبد الله بن عبد العزة الأسدي وذهبت إلى الحبشة ثم رجعت من الحبشة إلى مكة ثم عذبت عذابا شديدا. ذهب زوجها إلى مكة هاربا من قريش ظنوا الناس أن قريش اسلمت لما نزلت الغرانيس والغرانيس لكن ما حصل هذا. لما أتى مكة إلى شر من الأول فهرب عبد الله زوجها الحال ثم بقيت أولاد لها عمر بن سلمة هي أبو سلمة أم سلمة هي أم سلمة هو الأكبر. فجلست بمكة تتعذب فجاء أحد أحمائها من الرجال الكفار لكنه بطل من الأبطال وعنده شيمة ومروءة فحملها على ناقة ثم صار يمشي بها من مسافة إلى مسافة إلى مسافة إذا وصلت إلى ماء نوخ الناقة وسقاها وأشرى وأكلها أي ولدها ثم لقى الرحيل رحل ثم ما شاء ما خير سنة حتى وصل إلى المحلة اللي فيه زوجها عبد الله رضي الله عنه. قال هذه المحلة في زوجتي. تقول فدخلت وذهب ورجع هو بناقته. تقول ما رأيت رجلا صاحب شيمة أو مروءة أو أنفة مثل هذا الرجل الذي أوصلها. تقول فوصلت الحمد لله إلى زوجي. فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم. عاد هن لما جوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وحرم التصاوير وبناء القبور قالتا إننا نرى يا رسول الله في الحبشة تصاوير يصورونها على تلك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شر الناس أولئك شر خلق الله اللي يصورون الصور ويبنون على مساجدهم بيوع على قبور مساجد أولئك شرار الخلق عند الله. قال رحمه الله دثنا مسدد ولا دثنا عبد الوارث نبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي وقال لهم بنو عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا مقلدي السيوف فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر الردفو وملأ بني النجار حوله حتى أقام فناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركت الصلاة ويصلي في مرابد الغنم وأنه أمر بناء المساجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار تأمنوني بحائدكم هذا؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوها عذابته الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول البخاري رحمه الله أسباب هل تنبش قبور المشركين؟ نعم تنبش إذا أراد المسلمون أن يجعلوا مكانها مسجد أو مكانها محل عام للمسلمين جاز نبت القبور ورميها برا. يقول رح لأنها لا حرمة لها، قبور المشركين لا حرمة لها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح يزيد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم قال فقال صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة. يقول أنس رضي الله عنه وعمره 10 سنوات لما قدم الرسول المدينة، عمر أنس 10 سنوات وخدم الرسول 10 سنوات صار له 20 لما مات الرسول، وعمر أنس 20 سنة رضي الله عنه، ودعا له الرسول للبركة في المال والولد والعمر. لاحظ دعا الرسول لأنس في المال بالبركة في المال وفي العمر وفي الولد حتى صار له 140 ولد يصلون 3 جمعة أولاد أنس، يعني ولد يصلون 4 جمعة كل جمعة 40 نفر. وبارك الله له في عمره حتى بلغ إلى 92 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وبارك في مال حتى ما يدري أين. يقول بنتي أخرجت زكاة كذا، أخرجت، تقول له أخرجنا كذا وأخرجنا كذا، ما يدري، ما يعد لها مال ولا يدري عنها. فالشاهد أن أنس رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهو فيها قبور للمشركين، فنزل في أعلى المدينة في حي، فنزل في حي عمرو بن عوف، يعني في قبة عن عمرو بن عوف، نزل الرسول في قبة. ثم بعد مدة أوحي إليه أنك تنتقل إلى المدينة، فانتفى ركب ناقته، يقول إن أبو بكر رجفه، اللي ورد أن أبو بكر في ناقة والرسول في ناقة، إلا إذا كان الرسول ترك ناقته مع عبد الله بن فهيرة جاي. يقول إن الرسول مشى في ناقته وأبو بكر رديفا له، فجاء عليه الصلاة والسلام يمشي والأنصار يتلقونه بسيوفهم، إلينا يا رسول الله، إلى العدد والعدة والمنعة، إلينا يا رسول الله، قال دعوها فإنها مأمورة، فتمشي الناقة على طريق. ثم تأتيه القبيلة الأخرى من الأنصار رضي الله عنهم، إلينا يا رسول الله، إلى العدد والعدة والمنعة، إلينا يهدون سيوفهم، قال اتركوها فإنها مأمورة. فتمشي الناقة تمشي حتى وصلت إلى محل هناك عند بيت أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه النجاري، فبركت ثم نهضت ثم ذهبت هناك، ثم رعقها وبركت في مكانها اللي بركت فيه الأول، ثم حطت رقبتها في الأرض الخلاص. ثم نزل عليه الصلاة والسلام، فأتى أبو أيوب وأخذ عفش الرسول كل محلاته وجعله في بيته، فسكن الرسول في بيت أبي أيوب حتى بنى مساجده، ووجد هناك مسجد يا بني النجار، قال تعال يا بني النجار ثامنوني، يعني بيعوني مسجدكم. قال لا والله لا نريد إلا وجه الله. فهذا ما كان فيه خربات، يعني بيوت خربة، وكان فيه نخل قديم وكان فيه قبور، فنبش القبور عليه الصلاة والسلام بعدها وقطع النخل وجعله قبلة عباد في قبلة، ثم صاروا ينقلون الحجارة من بعيد ويأتون يصفون الحجارة مع النخل حتى صار جدار للمسجد ذلك اليوم يصلون يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وجعلوا عبادتين الحجارة، الحجارة العبادتين، يعني أركان المسجد حجارة، هنا حجارة وهنا حجارة، والنخل تعبدها، يحط نخل بعضه على بعض، جذوع النخل بعضه على بعض، والركن هنا حجارة والركن هنا حجارة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة أكن الناس عن الشمس، أكن الناس عن الشمس والمطر، ولا تحمر ولا تصفر، لا تحمر المساجد ولا تصفر تلهي الناس عن الصلاة، لا تحمر. من أشراط الساعة أن تزخرف المساجد وتعلى المنائر، نعوذ بالله، من أشراط الساعة أن تزخرف المساجد وتعلى المنائر كما ترون. نعم. باب الصلاة في مرابد الغنم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بالتياه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابد الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابد الغنم قبل أن يبنى المسجد. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في مرابض الغنم، يعني مرابض الإبل، لا، على إشارة إلى أن مرابض الإبل لا تصلي فيها، إنما تصلي في مرابض الغنم، وسيأتي التصريح بهذا. يقول رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال عن أنس بن مالك حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم، يعني مباح الصلاة في مرابض الغنم، وهي إشارة إلى أن الصلاة في مرابض الإبل ممنوعة، والله أعلم. ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، يعني يصلي في مرابض الجائز، يعني أن الصلاة في مرابض الغنم جائز، أما الإبل فلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وعلى آله وسلم.